السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من حديث أنس رضي الله عنه في باب جواز زيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله، وهذا في كتاب القرض. قال الإمام المجد أبو البركات رحمة الله علينا وعليه، وعن أنس رضي الله عنه قال: وسئل الرجل يعني أنس رضي الله عنه، وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه، وهذا عند ابن ماجه من طريق عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه. وعتبة فيه لين، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وأبو حاتم قال كلاما يعني فيه تقوية له، وإن لم يكن بذاك في القوة. ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي هذا مجهول. ورواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي، فقال يحيى بن يزيد الهنائي بدل يحيى ابن أبي إسحاق الهنائي. قال: سألت أنس ابن مالك عن الرجل يهدى له، هذا في مسألتي يعني في بعد، فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك يعني ذكر له القرض. فقال: ثم سألت عن الرجل يهدي له، قال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح. وهذا موقوف على أنس رضي الله عنه. ويحيى بن يزيد يعني اختلف هل هو من طريق يحيى بن يزيد أو يحيى بن أبي إسحاق، وكلاهما هنائي، وهل هما واحد أو اثنان، وهل فإن كانوا اثنين فهل هو من طريق يحيى بن أبي إسحاق أو من طريق يحيى بن يزيد، وبعضهم يقول بن أبي يزيد. ويحيى بن يزيد قال في التقريب مقبول، وقد روى له مسلم، ولكنه يعني روى له حديث واحد عن أنس رضي الله عنه في مدة قصر المسافر، أو ذكره في باب قصر صلاة المسافر. وقال عن يحيى ابن أبي إسحاق، والحافظ حجر قال يحيى ابن أبي إسحاق مجهول. وذكر في التهذيب في ترجمة يحيى ابن يزيد، يحيى بن يزيد الهنائي الذي الرواية عنه أو من طريقه عند ابن أبي شيبة موقوفا عليه، أن المزي رجح أنه يحيى بن أبي إسحاق الذي أخرج له ابن ماجه، أنه يحيى بن يزيد هو يحيى بن أبي إسحاق. والحديث فيه اضطراب في سنده، فيه اضطراب وفيه ضعف كما تقدم، فهو محتمل، وأنه ضعفه بعضهم خصوصا أنه من طريق عتبة بن حميد، لكن جاء من الطريق الثاني من غير طريق عتبة، لأن من طريق عتبة حميد عن يحيى بن أبي إسحاق. طريق بن أبي شيبة متابعة إسماعيل بن علية لعتبة بن حميد، لكن وقفه. ولا شك أنه إن ثبت الحديث إلى يحيى بن يزيد فإسماعيل بن علية أو عتبة بن حميد ليس في ميزاني، عتبة حميد ليس يعني في رتبة إسماعيل بن علية، ولا يقرن به. لا شك إسماعيل وإمام الحافظ رحمه الله. فلهذا قيل إن الأظهر فيها أنه موقوف، وهذا محتمل إن كان اثنين وأن يحيى بن أبي إسحاق وهم فيه، ويحتاج إلى تحرير هذا الحديث. وبالجملة الحديث ما دل عليه من المعنى استدل به الحنابلة رحمة الله عليهم، وكذلك المالكية في بعض أقوالهم أنه لا يجوز أن يقبل المهدى، لا يجوز أن يقبل المقرض من المقرض هدية، هدية لا يجوز أن يقبل مطلقا، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يقبل منه مطلقا. والجمهور وقع عند اختلاف عند الأحناف والشافعية إن كان بغير شرط فلا بأس، وعند المالكية قالوا إن كان هناك سبب متجدد فلا بأس، وإن كان لا يهدي إليه قبل. فلو أنه أقرضه قرضا ثم حصل بينهما مجاورة، صار بعد ذلك جارا له أو زميلا له في العمل، أو حصل مصاهرة بينه وبين المقرض مثلا، سواء هو صاهر مثلا أو مصاهرة من جهة بعض أولاده أو بعض بناته هو صاهرهم أو صاهروه مثلا، فقالوا إنه لا بأس أن يقبل المقرض من المقرض الهدية وإن لم يكن جرى بينهما هدية، لأن هناك سبب يقتضي قبولها، فالقرينة دالة على أنه لم يهدي من أجل القرض. وهذا هو المعول عند المالكية أنه إذا كان أهدى من أجل القرض فلا يجوز. أما الذي وقع عليه الإجماع هو إذا كان بشرط، شرط هذا محل إجماع لأنه ربا قرض، ربا قرض. وظاهر الآثار كما سيأتي أنه لا يجوز قبول هدية مطلقا، وهذا أظهر، إلا أن يكون جرى بينهما قبل ذلك كما هو حديث أنس، وعليه تدل الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وحديث أنس قوله إذا أقرض أحدكم قرضا، قرضا هذا مصدر أو اسم مصدر، لأنه قرضا لأن مصدر أقرض إقراض، وقرض هذا اسم مصدر لأنه لا يشتمل على جميع حروف الفعل، لأن حرف الفعل فيه همزة وقرضا ليس فيه همزة، فإذا نقص المصدر عن الفعل أو زاد عليه فإنه يكون اسم مصدر لا مصدر. فقول إذا أقرض أحدكم قرضا هذا اسم مصدر، فأهدى له هدية، مثل أعطى مثلا، تقول أعطى إعطاء هذا مصدر لأنه مشتمل على حروف الفعل، أعطى عطاء، عطاء مصدر اسم مصدر لأنه ليس فيه الهمزة التي موجودة في الفعل. هكذا يجري ما كان على هذا النحو في باب المصادر. إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، هذا فيه دلالة على أن مشروعية القرض إذا احتاجها أخوك المسلم، ومشروعية يكون قرضك لله، لأن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، هذا هو الذي يجري على المعنى والحكمة في عدم قبول الهدية سدا للباب، إلا إذا كان المعنى الذي منعت من أجل هدية مأمون لكونه جرى بينهما قبل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فأهدى إليه، أهدى إليه هدية، هذا يعني شيء عيني، عين أهدى إليه، أعطاه عين هدية، مال مثلا أو هدية طعام أو هدية ملابس، أو حمله على الدابة، هذه هدية أو نفع، منفعة، منفعة، لأن حمل الدابة ليس شيئا ماديا إنما منفعة، فلا يركبها ولا يقبله. هذا يسميه علماء البلاغة، علماء البلاغة لف ونشر مشوش، لأن قال فلا يركبها لأن ذكر ركوب الدابة، ذكر الهدية أولا ثم ركوب الدابة ثانيا، ثم قال فلا يركبها، لم يرتب، فلم يقل فلا يقبله ولا يركبها، فيكون لفا ونشرا مرتبا، لكنه بدأ بالأخير قال فلا يركبها، ثم عاد على الأول قال ولا يقبله، يعني ما أهدى إليه، يسمونه لف ونشر مشوش، وهذا كثير يأتي كثيرا هذا في الأدلة، إلا أن يكون جرى بينه وبينه، يعني بينه وبينه مهادات يهدي له ويهديه، في هذه الحالة القرض كما تقدم لا يقطع ويفسد المعروف، المعروف ما ماشي، لأن جريان الهدية قبل ذلك دال على أنه لا يراد بالهدية، لا يراد بالهدية عين القرض، فلم يخرج القرض عن معناه وكونه إرفاق وإحسان، فالإنسان لا ينبغي أن يفسد معروفه، فينبغي يكون معروفه خالصا في باب القرض، في باب الصدقة، ولهذا في باب الصدقة يشرع للإنسان أن لا يطلب أي نفع ممن يتصدق عليه، وهو إذا كان هذا في القرض فالصدقة من باب أولى، لا تنتظر ولا تتحرى شيئا ممن تتصدق عليه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض الناس حينما يتصدق ربما ينتظر من المتصدق عليه والفقير أن يقول له مثلا كلمة فيها ثناء ومدح، حتى قول جزاك الله خير مثلا، ينتظر، لا تنتظر شيئا، أطلب جزاءك من الله ولا تنتظر، إذا قال لك كلاما فيه ثناء رد عليه، إذا قال جزاك الله قل جزاك الله خير، إذا قال بارك الله لك في مالك قل كذلك بارك الله لك في مالك، وزده وقل جزاك الله خيرا، هذا هو المشروع. لماذا؟ حتى يبقى عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، إنما هذا يكون بعد الوفاء، يكون بعد الوفاء، بعد الوفاء هذا هو المطلوب، فلا بأس من الزيادة، إنما جزاء السلف الحمد والوفاء، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن أبي ربيعة أو ربيعة المخزومي الصحابي الجليل رضي الله عنه، أخوه عياش بن أبي ربيعة عند النسائي بسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه 40 قال أوقيه وسقا، استسلف منه عليه الصلاة والسلام، ثم أوفاه بعد ذلك، أوفاه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في أهلك ومالك، ثم قال إنما جزاء السلف القرض الحمد والوفاء، وفاه وأيضا أثنى عليه بارك الله لك في أهلك ومالك، فيقول فلا ينتظر شيئا من ذلك، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، والصدقة كما تقدم أعظم في هذا الباب، الإنسان ما ينتظر شيئا من الثناء، بل يكون طلبك الأجر خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى موفرا لك يوم القيامة، وهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة يستفيد المتصدق في الدنيا فائدة عظيمة، فائدة تعود إلى قلبه، طمأنينة نفسه، طيب قلبه، راحته، بل لذة الصدقة ما تحصل إلا بهذا، يحصل لذة بالصدقة تكون أضعافا مضاعفة مما أخرجت ومما أنفقت، وهذا يجده المخلصون الصادقون، يجدون لذة الصدقة ويحرصون على أن لا يثني عليهم، يعني أنهم لا يتشوفون، لكن إنسان دعوته كلها خير، دعوته ثناء خير، وأنت لا ترد هذا الخير لكنك لا تتشوف إليها ولا يحس منك ذلك ولا تنتظر. ولهذا جاء إخفاء الصدقة حتى لا يراه، وإلا لو كان هذا مطلوب لكان واجهه بالصدقة وأعطى الصدقة حتى يدعو له، لكن كان إخفاء الصدقة لأجل هذا حتى يبقى أجره موفر عند الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي بإسناد صحيح، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية، عائشة رضي الله عنها كانت تحب الصدقة حبا عظيما رضي الله عنها، ولا يبقى في يدها شيء. ومرة أرسلت جاريتها أو خادمتها بشيء من الصدقة، إما طعام أو مال، إلى أهل بيت محتاجين فقراء، ثم قالت رضي الله عنها لخادمتها احفظي ما يقولون، لأنها تعلم رضي الله عنها أن المتصدق عليه في الغالب يقول كلاما طيبا، جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم في مالكم، بارك الله لكم في أهليكم وأولادكم، الكلمات الطيبة المعتادة، هذا أمر حسن. فقالت رضي الله عنها احفظي ما يقولون، فذهبت بها ثم رجعت فقالت يا أم المؤمنين قالوا كذا وكذا، يعني بالكلام الطيب الذي، لأنهم يعلمون أنه من عائشة رضي الله عنها. والجارية سمعت الدعاء، سمعت الدعاء، وفي الغالب أنهم يعلمون أنها سوف توصله إليها وتبلغها. فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا، يعني أنها ردت عليهم الدعاء الذي دعوا به كما دعوا، قالت ذاك الدعاء وردت عليهم. ثم قالت رضي الله عنها نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا رضي الله عنها. وجاء في الرواية لعل جاء في الرواية وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه عظيم لأمر الصدقة، وأخبار السلف في هذا كثير، فكذلك أيضا القرض. وتقدم أن بعض السلف جعل باب القرض في بعض أحواله أعظم من الصدقة، وإن كان الأحاديث واردة في هذا فيها ضعف، لا في جانب فضل القرض على الصدقة أو فضل الصدقة على القرض، والحديث الذي فيه فضل القرض الصدقة أشد ضعفا، أشد ضعف، ولهذا قوى بعضهم أن القرض مرتين كالصدقة مرة، كما حديث مسعود رضي الله عنه الذي صدر به المصنف رحمه الله كتاب القرض، تقدم الكلام عليه. وبالجملة قد يفضل القرض في بعض الأحيان الصدقة في بعض الأحوال، وهذا ذكره بعض العلم، وذكر له شيء من الصور، سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وأنه في بعض الأحوال التي يضطر فيها إلى القرض ف يكون طلب القرض عن شدة، ويكون المقرض له حاجة في قرضه، فلهذا يجمع بين القرض وبين رجوع القرض إليه، فيستفيد منه في نفسه، ويستفيد منه في إقراضه لإخوانه. قال فأهدى إليه أو حمله على الداب فلا يركبها ولا يقبله، وهذا ظاهر هذا الخبر، ودليل بين لأن القرض أن الهدية لا تقبل مطلقا إذا لم يكن جرت قبل ذلك، وإن لم تكن بشرط إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. إن كان قد سبق قبل ذلك بينه كما تقدم فلا بأس بذلك، هذا مستثنى. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرض فلا يأخذ هدية، رواه البخاري في تاريخه. قال هذا الحديث أنا ما رأيته في التاريخ، لكن قال الحافظ في ترجمة يحيى، أنا راجعته لأن في ترجمة يحيى بن أبي إسحاق المتقدم حديث أنس ذكر الحافظ في ترجمة يحيى ابن أبي إسحاق المتقدم الذي رواه عن أنس رضي الله عنه على خلاف اسمه، يقول أو الحافظ لما ذكر في ترجمته ذكر هذا الحديث، ذكر في ترجمة يحيى ابن أبي إسحاق بعد ذكر هذا الحديث وقال وكذا رواه البخاري في تاريخه. والحافظ حجر قال لما في ترجمته ذكر أن البخاري رواه في تاريخه من طريق إسماعيل ابن علية، وذكر في ترجمة يحيى بن أبي إسحاق، مع أن الذي عن إسماعيل بن علية من رواية يحيى بيزيد الهنائي لا من رواية يحيى بن أبي إسحاق. هذا يبين فيه اضطراب في البخاري في تاريخه على ما ذكر الحافظ رحمه الله، مع أنه في موضع آخر قال إنه نقله على ابن القيم رحمه الله وعجب القيم إلى البخاري في التاريخ، البخاري في التاريخ. فهذا يبين إما أنه يحيى ابن أبي إسحاق وأن أباه أبو إسحاق اسمه يزيد، إن كان الثاني يحيى ابن يزيد، فمن قال يحيى ابن يزيد نسبه إلى الاسم إلى اسم أبيه، ومن قال يحيى بن أبي إسحاق قال نسبه إلى كنية. هذا أقوله في هذا يعني لم أرى هذا الكلام، لكن يعني يتبين لي والله أعلم هذا الشيء، وإن كان يحتاج إلى تحرير لأن بعضهم قال إنهما واحد، فيحتمل على هذا يظهر أن من قال يحيى بن أبي إسحاق نسبه إلى كنية أبيه، ومن قال يحيى بن يزيد نسبه إلى اسم أبيه، فيقول يحيى بن أبي إسحاق يزيد الهنائي يزيد الهنائي، لكن كما تقدم يحتاج إلى تحرير. فالحافظ في التهذيب في ترجمة يحيى بن أبي إسحاق ذكر بعد ذكر هذا الحديث قال وكذا رواه البخاري في تاريخه من طريق إسماعيل بن علية، لكن قال عن يحيى ابن قال عن يزيد ابن أبي يحيى هكذا رأيته يقول الحافظ رحمه الله، وهذا في ترجمة يزيد بن أبي يحيى، قال في ترجمة يزيد بن أبي يحيى أنه قال هكذا رأيته في الإعلام الموقعين، يعني ما قال ابن القيم يحيى بن أبي إسحاق، قال يحيى ما قال يحيى بن أبي إسحاق، قال يحيى ابن يزيد أو بن يزيد بن أبي يحيى، قال يزيد بن أبي يحيى هكذا رأيت في الإعلام، وهذا كان في قلب لابن القيم. فالحديث يحتاج إلى تحرير في إسناده، يحتاج إلى تحرير في إسناده، وبالجملة ليظهر والله أعلم أنه ضعيف مرفوعا، والأقرب والله أعلم أنه موقوف، أنه موقوف، وأن الطريق الذي عند البخاري هو نفس الطريق الذي عند ابن ماجه، والحديث واحد إذا أقرب فلا يأخذ هدية، الحديث أيضا فلا يأخذ على سبيل النهي، فلا نهيه أن يأخذ هدية، وهذا عام وشاهد وواضح، وهو كما في اللفظ الآخر أنه فأهدى إليه فقال فلا يركبها ولا يقبله، وأطلق ولم يفصل، يعني أنه إذا كانت عن شرط فلا يأخذ، وإن كانت عن غير شرط فيأخذ، وهذا كما تقدم قاله بعض أهل العلم من الشافعية والأحناف، والأظهر أنه لا يأخذ مطلقا، لا يأخذ مطلقا. ولهذا ختم المصنف رحمه الله هذه الآثار برواية أبي بردة عن ابن أبي موسى، قال وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاشن، فإذا كان لك على رجل حق فاهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاري في صحيحه، وهذا في مناقب عبد الله بن سلام من طريق شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وأبوه أبو بردة قيل اسمه عامر وقيل الحارث، توفي سنة بعد 100 بـ4 سنين، وله 80 أو زاد أو نيف على 80 أو زاد على 80 رحمه الله. وهذا الخبر ذكره البخاري في مناقب عبد الله بن سلام مع حديث أخرى، ولهذا قيل ما وجه ذكر في مناقب عبد الله في مناقبه، ما وجه ذكره؟ يعني ظاهر الحديث من نظر يقول هل هناك وجه أن يذكر هذا الحديث في مناقبه؟ فقيل أن لأنه في نفس الحديث، أن أبا بردة لما جاء إلى عبد الله بن سلام وقد جاء من العراق إلى المدينة، في نفس الحديث أنه جاء إلى المدينة وهو في العراق، ولهذا قال إنك بأرض فيها الربا فاش، يعني في العراق في ذلك الوقت، فقال هو أتى إلى المدينة، فأتى إلى المدينة وهل لك إلى بيت كذا، نكره. قيل إن وجه المنقبة أنه قال إلى بيت فعظمه، عظم البيت الذي يدخله لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخله، وجاء في رواية في صحيح البخاري أنه قال هل لك أن أسقيك من إناء شرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إلى هذه الرواية، فقيل من هذه الجهة أنه منقبة لعبد الله بن سلام إما من هذه اللفظة إلى بيت أو الإشارة إلى اللفظ الثاني، وهذا يعتمد الحافظ رحمه الله، وإن كان انتقده عليه بعضهم كالعيني، قال كيف يستدل بترجمة بشاهد على ترجمة لم ي كيف يستدل بحكم على ترجمة من شاهد في موضع آخر، في موضع آخر. لكن الحافظ ذكر بعض الأدلة، بعض الدلائل والشواهد وطريقة البخاري رحمه الله، وأن له مقاصد مثل هذا، فهو مسألة اجتهادية، فهي مسألة اجتهادية. قال قدمت المدينة رضي الله عنه ورحمه، وهو تابعي كما تقدم الطبقة الثالثة، فلقيت عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي الجليل في سنة 40 للهجرة، فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش. هذه جملة مبتدأ وخبر، الربا مبتدأ وفيها هذا خبر مقدم متعلق بفاش، في رواية البخاري الربا فيها فاش، احتمال هذه رواية في موضع آخر الله أعلم، ما تتبعتنا مواضعه، لكن في موضع الذي في مناقب عبد الله بن سلام قال الربا في أو الربا فيها فاشن، الربا فيها فاشن، والمعنى مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. والجملة هذه الربا فيها فاشن جملة خبرية في موضع جر نعت لقوله بأرض، لأن قال بأرض، بأرض. والجمل بعد النكرات نعوت كما هو معروف، وبدل المعارف أحوال، وهذه بعد نكرة، فالأنسب أن تكون صفة، لأن النكرة بحاجة إلى من يبينها أو من يصفها، فلهذا قال الربا فيها فاش نعت لقوله بأرض. نعم. فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن، حملة تبن أو حملة قت أو حملة شعير أو حملة قت، فلا تأخذه فإنه ربا. حمل فعل على وزن فعل بمعنى مفعول، حمل بمعنى محمول، أي محمول تبن، يعني بمقدار ما يحمل على البعير أو نحوه من الدواب، أو حمل شعير أو حمل قت وهو القض، وهو نبات أو مما قد يبس ويعطى للبهائم، فلا تأخذه فإنه ربا. وظاهر كلام عبد الله بن سلام الإطلاق، فإنه لم يفصل رضي الله عنه، لم يفصل في هذا، فدل على أن الهدية لا تجوز بعد القرض إلا أن يكون قد جرى بينهما قبل ذلك، وهذا هو الأظهر، هذا هو، لكن ليس فيه خلاف. والأظهر والله أعلم إن كان هناك سبب متجدد للهدية فلا بأس، وإن لم يكن جرى قبل ذلك، لأن هذا أمر في الحقيقة يصعب منعه بين الناس، لأنه هذا أمر هو في الحقيقة معتاد. يعني حين مثلا يكون بين إنسان يقرض إنسانا أو يقرضه مثلا يقرضه، ثم جرى بينهما سبب من التعارف، إما بمصاهرة أو بمجاورة، إنسان مثلا أقرضه قرضا ثم بعد ذلك نزل بقربه، لا شك أن من مكارم الأخلاق أن يدعو، وإن لم يكن قبل ذلك كان يدعوه لأن ما هناك سبق، لكن لما نزل بقربه أو بجواره معتاد أن الإنسان يكرم جاره خاصة إذا كان لتوي نزل، خاصة إذا كان بينهم مع معرفة، هذا معتاد، فإكرامه ليس لأجل القرض، بل لو لم يكرمه ولم يدعوه قد يكون نوع نقص في حقه مثلا. كذلك لو جرى مصاهرة وإن لم يكن بينهما قبل ذلك لوجود السبب، فالأسباب لها أحكام حتى في الشريعة. ونعلم المسألة المشهورة في النهي عن الصلاة وقت النهي، لكن مع وجود السبب يجوز على الصحيح، وإن كان في خلاف لكن مع ذلك جاز الصلاة وقت النهي لوجود السبب من صلاة تحية وغيرها، لأن السبب في هذا يخصص النهي، ويكون المعنى والحكمة التي نهي عن الصلاة يعني قد زالت، ويعني هي لا يخشى من الوقوع فيها لوجود السبب. كذلك أيضا لوجود السبب الأمر ظاهر، ولا يقع في النفس أنه يعني أهدى له لأنه أقرضه مثلا. وهكذا مثلا لو كان أنه أقرضه ثم بعد ذلك حصل بينهما زمالة مثلا، مثل أن يكون صار موظفا معه في عمله أو مدرسا معه، فاعتيد أنه خص إذا كان بينه معرفة أن مثل هدية أو دعوة في إلى ولي ونحو ذلك أن هذا أمر تعد، هذه الدعوة الخاصة. أما الدعوات العامة هذا لا بأس، الدعوات العامة هذه لا بأس بها، لأنه لم يقصد بل له ولغيره. فلهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال فلا تأخذه فإنه ربا. وقد ورد أخبار مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وفي حديث لروه بن حارث بن أبي أسامة، وذكر الحافظ بالبلوغ وقال بإسناد ساقط، لأنه من رواية سوار مصعب وهو متروك، أنه عليه الصلاة قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا حديث لا يصح. بعضهم يعني قال حديث باطل، والعمدة أنه هذا محل إجماع، ولا دلة دلت على هذا، وأن القرض أيضا يجري مجرى الإحسان والإرفاق، ولا يجوز لأن هذا ربا القرض، وجاءت أيضا الآثار في هذا، وثبت عن بعض الصحابة ذلك، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن رجلا سماكا، أن رجلا استلف من رجل أو استلف من نعم من سماك 20، سماك استلف من رجل 20 درهما، فصار يهدي له سمك أو أهدى له سمكة، فسأل ابن عباس المقرض، سأل ابن عباس عنه فقال بكم تقومه؟ قال ب13 درهما. قال لا تأخذ إلا 7 دراهم، يعني أنه قد وصل له 13 درهما، وهي قيمة السمكة أو السمكات التي وصلت إليه. وعلى هذا هل يجوز أن يقبل الهدية؟ من العلم منع، قال لا يقبل، ومنهم من قال يقبل خصوصا إذا حصل شدة وحرج عليه في عدم قبول هدية، ففي هذه الحالة يجمع بين أمرين، بيان الأمر والاحتراز من الربا، فهو إما أن يحسبها من المال، يقول خلاص أنت هديتني هذه هدية وأنا استلفت، أنت استلفت مني مثلا 1000 ريال وهذه هدية 100 ريال، فبقي عليك 900، أو يهدي له بقيمتها، لا بد أن يصلح الحال، أن يصلح الحال. لكن إن كان الأمر ينطلي على المقترض ولا يتبين الحكم، الذي يظن لا يجوز حتى يبين، لأنه قد يقره على هذا الشيء هو لا يدري ويظن أنها جائز، فيبين له، يبين له مثل هذا الأمر. نعم. وكما تقدم الآثار في هذا عن ابن عباس، وعن ابن عباس صحيح، وجاء أيضا عن أبي بن كعب قصة مشهورة أنه رضي الله عنه كان له بستان أو مزرعة وكان فيها تمر طيب، وكان قد استلف من عمر رضي الله عنه، فأهدى إلى عمر فأبى أن يأخذ، فقال ما منعك أن لا تقبل منا، والله لقد علم المدينة أن ما بها تمر أطيب مني، يعني أنه كان يهدي له ولغيره ولم يكن يقصد هديته لأجل، وما لنا، يعني قال أبي كمان، وما لنا فيما رددت يعني من حاجة أو شيء من ذلك، ليس لا رسم ذلك، فقبل منه بعد ذلك، لأنه هذا يؤيد ما تقدم أن سبب الطارئ يكون مجوزا مخولا لجواز القبول وإن لم يكن جرمي بينهما قبل ذلك. لكن عمر رضي الله عنه كأنه أراد سد الباب، مع أن لأن التهادي بين الصحابة معتاد رضي الله عنهم، كأنه أراد سد الباب والتشديد في هذا، فلما رأى أن هذا يشق عليه قبل منه رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه لم يكن يهدي له لأجل هذا، بل لأجل أنه أن تمره تمر طيب وأنه قد يوجد لغيره، وأولى من يعطي ويطعم هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني من باب المحبة والمودة في ذلك، وليس له قصد آخر. مع أن هذا الأثر برواية ابن سيرين عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب هو منقطع، ورواه عبد الرزاق أيضا برواية كلثوم بن هدم عن زيد بن حبيش عن ابن سيرين، وهذا طريق يشهد، لكن كلثوم بن هدم هذا ليس بذاك المعروف، فقد يقوي أحدهما الآخر. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن مسعود مثله من رواية ابن سيرين في النهي عن قبول الهدية، عن قبول الهدية. وجاء عن ابن عباس أثر آخر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أيضا أنه قال ذلك، يعني هو جاء من فعله رضي الله عنه في قصة مع السماك، وجاء من قوله رضي الله عنه قال إذا قرضت قرضا فلا تهدين هدية، أو إذا قرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة، يعني حين يعني يقول للمقرض إذا قرضت قرضا فلا تقبلن هدية ولو كراع ولا ركوب دابة، وإسناده صحيح. فالآثار في هذا الباب كثيرة، فهذا من حيث الجملة محل إجماع من أهل العلم في مسألة سد باب قبول الهدية، إلا ما استثني، كل ذلك صيانة لأمر هذا المرفق العظيم حتى يبقى صافيا من الكدر وعدم قبول هدية التي تبطله وتحبطه. فمن عمل لله سبحانه وتعالى فيجب أن يبقي الأمر على ذلك، ولهذا كان للنية أثر عظيم في باب التبرعات وباب الصدقات. هناك مسائل عدة وسبق الإشارة إلى بعضها في بعض مسائل القرض، يعني أو هل هي من باب الربا، وسبق الإشارة إلى مسألة الودائع، حكم الإيداع في البنوك، هل هو وديعة يعني، أو هو قرض يجري مجرى القرض، أو هو وديعة، وإن كان الصحيح أنه يجري عليه حكم القرض لا حكم الوديعة، وصفاته وأحكامه وأموره كلها يجري عليها حكم القرض. ويستجد أمور ومسائل، ومن يعني المسائل التي يسأل عنها سبق أيضا أن جاء عنها قبل فترة السؤال وسبق الجواب عنه، لكن يعني يذكر الجواب مختصرا لأهميته، وهو معاوية يسمى الاسترداد، استرداد أو الكاش باك. كاش باك هذه تتعامل بها بعض البنوك، فهي لها تتعلق ببعض البطاقات، والكلام فيما يتعلق بحكم معاملة. أما نفس البطاقة التي يعطى عليها كاش باك هذا ينظر إلى حكمها، هل هي من البطاقات التي تسلم من الربا أو لا، يعني هل فيها شرط ربا أو زيادة، هذا مسألة أخرى. لكن كلام عن نفس هذه مسألة الاسترداد من الكاش باك، وهذا خلاصته أن العميل حين مثلا أن العميل مثلا حين يعني يعطي العميل بطاقة، وهذه بطاقة فيها خصيصة الكاش باك، فيذهب إلى محل التموين ويكون البنك وسيط بينه وبينه، والبنك يخصم عليه عمولة، يخصم عمولة على يأخذ من التموين. مثلا اشترى بـ100 ريال، أخذ البنك مثلا عشرة ريالات وأعطى 90 ريال، البنك يرد على العميل مثلا 2 ريال أو 3 ريالات والباقي يأخذه، لأنه كالسمسار أو كالعميل بينهما. فهو إذا قيل إن البنك مقرض ومعطي، في هذه الحالة تكون هذه الزيادة من المقرض لا من المقرض، وهذا لا محذور فيه. فلو أن البنك رد عليه بعض الشيء فيكون كأنه نقص أو أخذ منه أقل مما أعطاه، وهذا يرجع إلى مسألة ذكرها الفقهاء، وهو إذا شرط المقرض على المقرض أن يرد دون ما أخذ. أقرض إنسان 1000 ريال وقال أنا لن أخذ منك 900، هل يجوز؟ في خلاف، بعضهم قال لا يجوز، لأنه يشبه الربا من جهة أن الأصل وجوه التماثل، كما أنه هذا هو الأصل، لكن بحق هذا عكس الربا، لأنه إحسان وزيادة. فهو حين أعطاه أقرضه 1000 ريال فلما أراد السداد قال أنا لا أريد منك إلا 900، هذا ضد الربا. الربا أن يشرط عليه الزيادة، وهذا هو الصحيح. ولهذا لو أن المقرض كما تقدم، المقرض وهذه سبق وهذه لم أشير إليها ونسيت الإشارة إليها، لو أن المقرض عند الوفاء بلا شرط أعطاه 1100 جاز بلا إشكال، كما تقدم في حديث جابر قضاني وزادني، وحديث إن خيركم أحسنكم قضاء، هذه لا إشكال فيها ما دام أنه بلا شرط. فإذا كان المقرض إذا رد بعد الوفاء ولم يكن بشرط، فكذلك المقرض نفسه إذا شرط ما هو أنقص، لكن هذا يعني حينما يقول لا تعطي إلا كذا، هذا هو وجه الإشكال، لأن لو شرط في حال بينهما حين أعطاه شرط هذا لا يجوز بلا خلاف، لكن في هذه الصورة هو عكس الربا، لأنه إحسان وطلب بعض حقه، فلا بأس بذلك، كما تقدم. ففي هذه الحال لا يظهر فيه شيء، وأن إذا اللي هو مسألة الخصم أو ما يسمى الكاش باك في هذه الصورة، لا فيما يتعلق بنفس البطاقة التي يتعامل بها، فهذه يرجع إلى حكمها وإلى ما قال أهل العلم في هذه البطاقات، أن منها بطاقات واضحة لا إشكال فيها، هناك بطاقات فيها تفصيل. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.